بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة الحج. هذه المنظومة منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، حرز الأماني. باب فرش حروف سورة الحج. قال رحمه الله تعالى: سكارى مع سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا. فقول الناظم رحمه الله تعالى سكارى مع سكرى شفا بين أن المرمز له بشفا هو حمزة والكسائي. قرأ قول الله جل وعلا: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. سكارى معا سكرى كما تلفظ الناظم بها. فقوله رحمه الله تعالى سكارى معا، اللفظين معا يقرأهما سكرى، لمن رمز له بشفا حمزة والكسائي فقرأ قول الله جل وعلا: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، فتح السين وإسكان الكاف دون ألف بعدها. وقرأ غيرهما: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها. فتوجيه هذه القراءة: فسكرى جمع سكران كجوعى وعطشا، جمع جوعان وعطشان. وقيل إنما جمع على فعلى لأن ذوي العاهات يجمعون على ذلك نحو مرضى وزمنا. وقال الفراء: جمع سكر كزمنا وزمنا وهرم وهرما. وأما من قرأ سكارى أنه بناء معروف في جمع هذا الضرب، كسلان يقال كسالا، ويعضده قول الله جل وعلا: وأنتم سكارى تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فجاءت القراءة الأخرى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كما في قول الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بالمد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا. قوله ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا، بين رحمه الله تعالى بأن قراءة ابن عامر وورش أبو عمرو قرأوا قول الله جل وعلا: ثم ليقطع بتحريك اللام بالكسر. ليقطع ومحرك ليقطع بكسر اللام، ثم ليقطع بكسر اللام، ثم ليقطع. وهذا قراءة من رمز لهم بكم جيده حلا ابن عامر وورش وأبو عمرو. وأما الباقون فقرأوا بإسكان ثم ليقطع. فإذا من قرأ بالتحريك يقابله من قرأ بالإسكان ثم ليقطع. ثم قال رحمه الله تعالى: ليوفوا بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزي من فرنجلة. قال رحمه الله تعالى: ليوفوا بن ذكوان، يعني أن ابن ذكوان قرأ قول الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا. ليوفوا ابن ذكوان ليطوفوا له، أي ابن ذكوان، الضمير في له يعود على ابن ذكوان. فقرأ ابن ذكوان: وليوفوا نذورهم وليطوفوا، بتحريك اللام بكسر في الفعلين، فإنهما طرف على ما تقدم، معطوف على ما سبق. وقرأ الباقون بإسكان اللام وليوفوا نذورهم وليطوفوا. ثم قال رحمه الله تعالى ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم. فقرأ المرموز لهم في قوله نفر جلا سوى البزي، يعني قرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وورش. ثم ليقضوا بتحريك اللام بالكسر، فتكون قراءة غيرهم بإسكان اللام ثم ليقضوا تفذهم. وهذا معنى قول الناظم ليقضوا سوى بزيهم نفر، فنفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أخرج منهم البزي، فبقي قنبل، لتكون قراءة قنبل وأبو عمرو وابن عامر وورش بكسر اللام في هذا اللفظ ثم ليقضوا تفذهم، والباقون قرأوا بإسكان اللام ثم ليقضوا تفذهم. هذه اللامات وجه من كسر هذه اللامات أنها لامات أمر، والأصل في لام الأمر كسر، والكسر في هذه اللامات على الأصل، فمن كسر من قرأها بكسر فقد جاء بها على الأصل، وأما من قرأ بالإسكان فعلى التخفيف. فمن قرأ في هذه اللامات كلها، فمن قرأ بإسكانها في قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا ثم ليقضوا ثم وليقطع، فمن قرأ بإسكان اللام في كل فعلى التخفيف، ومن قرأ بكسرها فعلى الأصل. وإذا ما اعتبر ما قرأ به السبعة في هذه الكلمة وجد أن الكوفيون وقالون والبزي أسكنوا جميع هذه اللامات. الكوفيون وقالون والبزي أسكنوا الجميع هذه اللامات كلها، أسكنوا لها منها الكوفيون وقالون والبزي. وابن ذكوان حرك الجميع بكسر اللام، ذكوان حرك الجميع. طورش وأبو عمرو وهشام أسكنوا مع الواوي التي قبلها واو، وقنبل أسكن مع الواوي ثم مع ومع ثم، بعضها فيه قبلها واو وبعضها قبلها ثم، فقنبل أسكن مع الواوي ومع ثم في قوله ثم ليقطع، وحرك معها في قوله ثم ليقضوا. فمن أسكن الجميع فإنه عدل عن الأول طلبا للتخفيف وإيثارا له، ومن حرك الجميع فإنه راعى الأصل ولم يلتفت إلى النقل. هذا توجيه لمن قرأ بالتحريك أو من قرأ بالإسكان في هذه اللامات. ثم قال رحمه الله تعالى ومع فاطر انصب لؤلؤ النظم إلفه. ومع فاطر انصب لؤلؤ النظم إلفة. فقال قوله رحمه الله تعالى ومع فاطر، أي في سورة فاطر، انصب لؤلؤا، لفظ لؤلؤا في قوله من ذهب ولؤلؤا، أساور من ذهب ولؤلؤا نظم إلفة، فالمشرع لهم بنظم إلفة وهم عاصم ونافع. قرأوا بنصب هذه الهمزة هنا في سورة الحج هنا، ومع فاطر أيضا، وفي سورة فاطر أيضا من ذهب ولؤلؤا، وإذا وقفوا أبدل التنوين ألفا ولؤلؤا، وإذا وقفوا أبدل التنوين ألفا ولؤلؤا. فتكون قراءة غيرهم بخفض ولؤلؤ أساور من ذهب ولؤلؤ، هذا على قراءة من قرأ بالخفض. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالنصب أنه عطفه على موضع أساور أساورا أو نصبه على تقديره ويؤتون لؤلؤها, فإما أن يكون مع منصوب على معطوف أساورا ولؤلؤها أو يكون على تقديره ويؤتون لؤلؤها منصوب على هذا التقدير وعلى العطف. ومن قرب الخفض أنه عطفه على من ذهب ولؤلؤ من أساور من ذهب ولؤلؤ فعطفه على ذهب. فما قال رحمه الله تعالى ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة. ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة. فقول الله جل وعلا سواء العاكف فيه والباد, وفي قوله جل وعلا سواء محياهم في سورة الشريعة الجاثية يعني. فالنظم هنا قال رحمه الله تعالى ورفع سواء غير حفص تنخلا في هذه السورة, يعني قرأ غير حفص بالرفع في هذه الهمزة سواء العاكف فيه والباد. سواء العاكف فيه والباد غير حفص غير حفص, فتكون قراءة حفص بالنصب سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد. وهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى ورفع سواء غير حفص في هذه السورة في سورة الحج هنا. فقرأ غير حفص سواء العاكف فيه والباد, وقرأ غير حفص وقرأ حفص بنصبها سواء العاكف فيه والباد. ثم قال وغير صحاب في الشريعة, وغير صحاب في الشريعة في قول الله جل وعلا سواء محياهم, فقرأ صحابهم حمزة والكسائي وحفص بنصبها وقرأ غيرهم برفعها. وغير الصحاب قرأ غير الصحاب وهم حفص وحمزة الكسائي بالرفع في قوله جل وعلا سواء محياهم ومماتهم سواء. ثم استثنى صحاب وهم حفص وحمزة الكسائي قال هؤلاء بالنصب سواء محياهم ومماتهم. وهذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة. فإذا هذه مذاهب القراء في موضع الحج وفي موضع الشريعة. فمن قرأ بالنصب سواء العاكف أنه رفع العاكف بالابتداء وجعل سواء خبرا مقدما, سواء جعله خبرا مقدما العاكف بالابتداء ثم عطف عليه البادي وجعل سواء خبرا مقدما. وأما من قرأ بالنصب فإنه جعل سواء مفعولا ثانيا لجعلنا ورفع ما بعده به. ووجه من قرأ في الشريعة سواء محياهم بالرفع أنه جعلها جملة ابتدائية مبداة من الكاف في قوله كالذين آمنوا. ووجه من قرأ بالنصب أنه جعل كالذين آمنوا مفعولا ثانيا وجعل سواء حالا من الهاء والميم في نجعلهم. فإذا قول الله جل وعلا ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا. ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا. فقرأ شعبة وليوفوا نذورهم، ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا، فيقرأ شعبة وليوفوا، وليوفوا بتحريك الواوي بالفتح وتثقيل الفاء. ومعلوم أن الناظم إذا أطلق الفتح، إذا أطلق التحريك مراد بالفتح، وحيث جاء التحريك غير مقيد هو فتح. فقول الناظم رحمه الله تعالى وليوفوا فحركه، فحركه، فالحركة هنا تنصرف إلى الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. لكن لو كان التحريك ضمن وكذا فإنه يقيده، لكن إذا أطلق التحريك فينصرف إلى الفتح على قاعدته السابقة. فهنا قال وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا، ولم يقل لا بفتح ولا بالنصر، اعتمادا على قاعدته السابقة. فإذا يقرأ شعبة وليوفوا بفتح مع التشديد، وليوفوا، والباقون بالتخفيف وليوفوا، وليوفوا نذرهم. فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال نعم فحركه لشعبة أثقل. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بتحريك كسر اللام، فمن قرأ بالتشديد أن المثقل مضارع وفى، وليوفوا مضارع وفى يوفوا، والمخفف المضارع أوفى، وليوفوا من أوفى. وفي المثقل مع التكثير وليوفوا، ففيه مع التكثير، كما أن المخفف كذلك قد يكون فيه التكثير أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: فتخطفه عن نافع مثله، فتخطفه عن نافع مثله. قول الله جل وعلا فتخطفه الطير، قرأ نافع بفتح الخاء وتشديد الطاء فتخطفه الطير، فتخطفه الطير. وقوله مثله كقراءة الشعبة في قوله وليوفوا مثله، كما قرأ الشعبة بالتشديد وليوفوا، قال اقرأ لنافع فتخطفه بالتشديد كما قرأت للشعبة وليوفوا. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى فتخطفه عن نافع مثله، ولم يقل بالتشديد عطفا على قراءة الشعبة مثله، مثل الشعبة، فتخطفه، فتخطفه عن نافع مثله، يقرأها كما قرأت لشعبة بالتشديد في يوفو، قرأ فتخطفه لنافع كذلك. إذن فنافع قرأ قول الله جل وعلا فتخطفه الطير بالتشديد، وغيره قرأ بالتخفيف فتخطفه الطير، وغيره قرأ هذا اللفظ فتخطفه الطير. فقراءة من قرأ بسكون الخاء جعله من خطف يخطف، فتخطفه من خطف يخطف، وأما من قرأ فتخطفه فأدغم التاء في الطاء فتتخطفه فصارت فتخطفه. فإذا من قرأ بالإضغام أدغم التاء في الطاء، وأما من قرأ بالتخفيف فهو على الأصل من قوله خطف يخطف بالتخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل منسكا، وقل معا منسكا بالكسر في الشين شلشلا، وقل معا منسكا بالكسر في الشين شلشلا. فقول الله جل وعلا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، جعلنا منسكا هم ناسكوه، قرأ حمزة والكسائي بكسر السين في الموضعين. وقل منسك، وقل معا منسكا بالكسر في الشين شلشلا. حمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ في موضعيه، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، جعلنا منسكا هم ناسكوه، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقرأ الباقون بفتح السين في هذين الموضعين، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، جعلنا منسكا هم ناسكوه. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل من، وقل معا منسكا بالكسر في الشين شلشلا حمزة وكسائي. فمن قرأ بمنسكا أو منسكا فهما لغتان، منسكا أو منسكا فهذه كلها لغات في هذا اللفظ بمعنى واحد. ويعز الفتح إلى الحجازي، قال وفتح منسكا بلغة الحجازي وبني أسد. ويعز الكسر منسكا إلى أهل نجد، أهل نجد قالوا منسكا، وأما أهل الحجازي وبني أسد فهم يفتحون. وقيل المنسك بالمنسك بالفتح النسك، منسكا المنسك بالفتح هو النسك، والمنسك بالكسر الموضع موضع النسك. فهذا توجيه من حيث اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. فقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. فالمربوط له بحق هو ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع بفتح الياء والفاء وسكون الدال بينهما، يدفع فتح الياء والفاء وسكون الدال بينهما يدفع. فهذه قراءته ابن كثير وأبي عمرو. ولما كانت قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد نبه عليها فقال يدافع. ويدفع حق بين فتحي ساكن يدافع، فتلفظ بالقراءتين لأن القراءة الأخرى بمد لا تؤخذ من عكسها، فاحتاج إلى أن يذكر كلتا القراءتين. فقراءة ابن كثير وابن عمرو يدفع، والباقون قراءتهم كما تلفظ بها يدافع بالمد. ثم قال رحمه الله تعالى توجيه هذه القراءة: فمن قرأ يدفع إن الله يدفع، لما كان مسندا إلى الله جل وعلا وهو الدافع وحده، جاء به على صيغة المستعملة للواحد إن الله يدفع. فلما كان هذا مسندا لله جل وعلا وهو في الحقيقة هو الذي يدفع الضر، وهو النافع وهو الضار، فأسند إلى الله جل وعلا فقال إن الله يدفع، مسندا إلى الله جل وعلا. وأما من قرأ يدافع جعله من المفاعلة الواقعة من الواحد، كعاقبت اللص وداويت العليل، وهو من الواحد فقط، تقول أنت داويت العليل أو مفاعلة لكنها من جهة واحدة، فهو وهو كذلك. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن المؤمنين، وإن جاءت بصيغة مفاعلة لأنها من تكون اثنين، لكنها المراد بها جهة واحدة، كما تقول أنت داويت العليل أو عاقبت اللص أو نحو ذلك. هذا توجيه من قرأ بالإفراد أو من قرأ بيدفع أو يدافع. ثم قال رحمه الله تعالى والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا، والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا. فقول الله جل وعلا أذن للذين، والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا، فالمرموز لهم باعتلى ونعم وحفظوا. فقرأوا يعني نافع وعاصم وأبو عمرو، قرأوا بضم الهمزة أذن للذين، فقوله والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا، فهذه الرموز في اعتلى نافع نعم عاصم حفظوا أبو عمرو، قرأ هؤلاء قول الله جل وعلا أذن للذين بضم الهمزة، أذن بضم الهمزة، فتكون قراءة غيرهم بفتحها أذن للذين، أذن للذين، فتكون قراءة غيرهم غير هؤلاء بفتح الهمزة أذن للذين. ثم قال رحمه الله تعالى والفتح في تا يقاتلون عم علاه، والفتح في تا يقاتلون عم علاه، يعني قول الله جل وعلا يقاتلون، قرأ ابن عامر ونافع وحفص يقاتلون بفتح التاء، وهذا معنى قوله والفتح في تا يقاتلون عم علاه، عم نافع وابن عامر وعلاه حفص، فهؤلاء يقرؤون يقاتلون بفتح التاء، فتح التاء. وقرأ غيرهم يقاتلون بكسر التاء، يقاتلون بكسر التاء. إذن يتحصل معنا من هذا أربع قراءات إذا جمعنا هاتين الترجمتين أذن مع يقاتلون، تتحصل معنا أربع قراءات. فنافع وحفص أذن للذين يقاتلون، نافع وحفص قرأ أذن للذين يقاتلون بضم الهمزة وفتح التاء، أذن للذين يقاتلون. ثانيا أبو عمرو شعبة قرأوا أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بضم الهمزة وكسر التاء، أذن للذين يقاتلون. القراءة الثالثة ابن كثير حمزة الكسائي قرأوا أذن للذين يقاتلون. ابن كثير حمزة الكسائي قرأوا أذن للذين يقاتلون بفتح الهمزة وكسر التاء. أذن للذين يقاتلون. ابن عامر وحده قرأ أذن للذين يقاتلون. ابن عامر وحده قرأ أذن للذين يقاتلون بفتح الهمزة والتاء. فهذه مذاهب القراء في هذين اللفظين إذا جمعتهما وركبتهما مع بعضهما بعضا. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بضم الهمزة في أذن أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، أذن مبني المجهول وحذف الفاعل وهو الله جل وعلا للعلم به سبحانه وتعالى. أذن الله جل وعلا هو الذي أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالذي أذن لهم هو الله جل وعلا، فحذف فاعل للعلم به. والوجه في قراءة من قرأ بالفتح أذن أنه بنى الفعل الفاعل وهو ضمير اسم الله جل وعلا متقدم ذكره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن أذن أذن أي الله جل وعلا أذن. فإذا وأما وجه من قرأ يقاتلون حتى بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن المشركين قاتلوهم يقاتلون. ووجه من قرأ بكسر التاء أنه بين الفعل الفاعل على معنى يريدون قتال المشركين، يقاتلون أي يريدون قتال المشركين. ويقال إن هذه الآية كانت من أول ما نزل في قتال المشركين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكانت من الآيات التي فسحت المؤمنين وأذنت لهم بالقتال. ثم قال رحمه الله تعالى هدمت خف إذ دلا، هدمت خف إذ دلا. فقول الله جل وعلا لهدمت صوامع وبيع خف إذ دلا، قرأ نافع وابن كثير قول الله جل وعلا لهدمت صوامع وبيع بالتخفيف، لهدمت صوامع وبيع، والباقون بالتشديد لهدمت صوامع وبيع. وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى هدمت خف إذ دلا، فالمروز له بإذ دلا وهو نافع من كثير قرأوا بالتخفيف، وقرأ غيرهم بالتشديد، وهذا معنى قوله هدمت خف إذ دلا. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بتخفيف الدال قال يشمل القليل والكثير، ووجه التثقيل تخليصه للكثير، فالتشديد للتكفير والتخفيف للتقليل، وقد يكون التقليل أيضا في معنى التكثير. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى هدمت خف إذ دلا. ثم قال رحمه الله تعالى وبصري أهلكنا بتاء وضمها وهو بصري أهلكنا بتاء وضمها. قرأ أبو عمرو البصري كأي من قرية أهلكتها، أهلكناها وهي ظالمة، أهلكتها وهي ظالمة. فأبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ بدل هذه النون بالتاء، فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة. والباقون قرأوا أهلكناها وهي ظالمة، وهذا معنى قوله وبصري أهلكنا بتاء، يقرأ بدل النون بتاء فتكون تصير فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة. الباقون قرأوا بالنون أهلكناها وهي ظالمة. فتجيه هذه القراءة، فمن قرأ بأهلكتها حمله على ما قبله من قوله فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، أمليت لها وهي ظالمة. فمن قرأ بالخطاب قال حمله على ما قبله وما بعده، فأمليت للكافرين، أهلكتها، أمليت لها وهي ظالمة، أمليت لها وهي ظالمة، أهلكتها. فإذا قال حمله على ما قبله وما بعده في الخطاب. وأما وجه من قرأ أهلكناها بالنون فأتى به على لفظ التفخيم والتعظيم لله جل وعلا، نون العظمة هذه لله جل وعلا، ولمناسبة ما جاء في قوله وكم من قرية أهلكناها في الأعراف، وكم من قرية أهلكناها، فجاء بأسنا بياتا في الأعراف وكم من قرية أهلكناها، ما فيها قراءة هذه، أهلكناها قولا واحدا في الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا وهم قائلون، فجاءت بالنون فليس فيها إلا هذا. فجاءت هنا قراءة أهلكناها أيضا على نحو ما جاء في الأعراف بالنون. وأيضا قول الله جل وعلا وكم أهلكنا من القرون، وكم أهلكنا من القرون، فإذا القراءة لها مستند من قراءة من حروف أخرى جاءت على منوالها. ثم قال رحمه الله تعالى يعدون فيه الغيب شايع دخللا، يعدون فيه الغيب شايع دخللا، قول الله جل وعلا كألف سنة مما يعدون شايع دخللا. فقرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب في هذا اللفظ كألف سنة مما يعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون بياء الغيبة. والباقون قرأوا تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بالتاء. ويعدون فيه الغيب، ومعلوم أن الغيب يقابله الخطاب، الغيب يقابله الخطاب، فلم يحتاج إلى أن يبين الخطاب لأن الغيبة يقابل الخطاب، التذكير يقابله التأنيث وهكذا كما تقدم. فإذا قوله رحمه الله تعالى يعدون فيه الغيب شايع دخللا، فالمربوط لهم بشايع دخللا وهم حمزة والكسائي وابن كثير، قرأوا قول الله جل وعلا كألف سنة مما يعدون، والباقون قرأوا بالخطاب كألف سنة مما تعدون. فهذه القراءة فمن قرأ مما يعدون كألف سنة مما يعدون حمله على ما قبله في قوله جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب. فحمله على ما قبله من الغيبة ويستعجلونك بالغيبة مما يعدون بالغيبة. ومن قرأ بالخطاب أجراه على العموم بخطاب المسلمين والكفار، فالخطاب لهما معا، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالخطاب متجه للكل، للمسلمين وغير المسلمين. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يعدون فيه الغيب شائع دخلنا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي سبأ حرفان معها معاجزين. وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلها. وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلها. فقول الله جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والذين يسعون في آياتنا معاجزين، موضعان في سبأ، والذين سعوا في آياتنا معاجزين في هذه السورة. فإذن هذا اللفظ في قول الله جل وعلا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي سورة سبأ والذين يسعون في آياتنا معاجزين، وفي هذه السورة الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال فيها: وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقل. فالمروز له بحق هو ابن كثير وابو عمرو، قرأوا هذه الألفاظ الثلاثة كما قال بحذف الألف بعد العين وتشديد الجيم: والذين سعوا في آياتنا معجزين، والذين سعوا في آياتنا معجزين، والذين يسعون في آياتنا معجزين كذلك. وفي هذه السورة: والذين سعوا في آياتنا معجزين، كما قال الناظم بلا مد وفي الجيم ثقل. بلا مد، والباقون قرأوا بالمد والتخفيف معاجزين في المواضع الثلاثة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين بالمد والتخفيف كما تلفظ الناظم بها. فمن قرأ بمعاجزين، الوجه في القراءتين فمن قرأ بترك الألف وتثقيل الجيم على التكثير معجزين بالتكثير، والوجه في القراءتين ما ذاك، وذلك أنما بالسعي في الآيات السعي في إبطالها، يسعون في آياتنا أي بإبطالها والطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك من الكذب والبهتان. فمن قرأ معاجزين أراد أن كل واحد منهم يطلب بالمسابقة إلى الطعن فيها تعجيز صاحبه، فإذا سبقه فقد عجزه. ومن قرأ معجزين أراد معجزين من لم يبلغ في الطعن، وكانوا يفتخرون بذلك. فإذا كما قال القصد من كل هذا إبطال السعي في إبطال كتاب الله جل وعلا والتسابق في ذلك ورميه بالشعر ورمه بالسحر، والذين يسعون في آياتنا بإبطالها والكيد لها معجزين، فكل واحد منهم يعجز صاحبه فيما يأتي به من كيد وإبطال وتسابق فيما في هذا الذي جاء عن الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة. والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة، فقول الله جل وعلا في هذه السورة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي سورة لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل. والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة، فقرأ مروز لهم بغلبوا سوى شعبة يعني أبو عمرو وحفص والكسائي وحمزة. والأول مع لقمان يدعون غلبوا، فغلبوا هذا رمز لأبي عمرو وأهل الكوفة، لكن قال سوى شعبة فأخرج منهم شعبة، بقي أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي. قرأوا قول الله جل وعلا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بالياء، وأن ما يدعون من دونه، وقول الله جل في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل بالياء هنا وفي لقمان. وقرأ غيرهم بالخطاب في الموضعين وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون في لقمان وأن ما يدعون من وأن ما تدعون من دونه الباطل بالخطاب، بالخطاب في الموضعين. فالمسكوت عنهم قرأوا بالخطاب في الموضعين في الحج وفي سورة لقمان. وقوله والأول مع لقمان قيد للموضع الثاني في هذه السورة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فمتفق على قراءته بالتاء في السبعة. قول الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، تدعون هذا اللفظ في آخر السورة، اتفق السبعة على قراءته بالتاء، لا خلاف بينهم في ذلك. ولهذا الناظم قيده فقال والأول في هذه السورة، والأول في هذه السورة مع موضع لقمان، وإلا لو لم يقيد لدخل الموضع الثاني في آخر سورة الحج، لكن لما كان هناك موضعان والخلاف في الموضع الأول وأما الثاني فمحل اتفاق، ناسب أن يقيد الموضع الذي فيه خلاف قوله والأول، فبقي الثاني محل اتفاق بين القراء بالخطاب. ثم هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى والأول مع لقمان يدعون غلبوا. فمن قرأ يدعون بالغيب في السورتين الإخبار عن المشركين وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالذي قرأ بالغيب إخبار عن حال المشركين أن ما يدعون من دون الله جل وعلا هو الباطل، من دونه الباطل أو هو الباطل في سورة الحج. ومن قرأ بالخطاب في التدعون من دونه مناسبا لقوله بما تعملون خبير تدعون، فناسب ما قبله في قوله بما تعملون خبير جاءت بالخطاب، فجاء قول الله جل وعلا وأن ما تدعون بخطاب كذلك، فناسب الخطاب فيها. فهذا ما لقى قولنا رحمه الله تعالى هو الأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. هذه ياء الإضافة تقدم بيانها في باب ياء الإضافة في أصول الناظم قد شرحناها كاملة هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه ويذكرنا ما نسينا منه ونرزقنا تلاوته عنا ليل وطاف النهار على وجهه ليرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.